إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآيات يذم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويقبح أفعالهم، فألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي أن الله جل وعلا أنزل فيهم الكتاب ولهم نصيب منه، أي علم به، فهم على علم بما في الكتب التي أنزلها الله عز وجل إليهم، ومع ذلك لا يحكمون بها ولا يتحاكمون إليها، ولا ربما يتحاكمون إلى غيرها، وحاصل الأمر أنهم يتحاكمون إلى ما يوافق أهواءهم، فهم من ناحية أنكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأوا أن ما يحكم به عليه الصلاة والسلام يوافق أهواءهم جاءوا إليه، كما جاء في قوله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإن حكمت فاحكم بينهم، ثم قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فكان مما وقع لهؤلاء اليهود أنه وقع أن زنى رجل بامرأة، وهم عندهم الرجم ثابت في كتبهم، ولكن أرادوا الحمد لله أن يميلوا عن هذا الحكم، فقالوا لربما نتحاكم إلى محمد وحتى لا يطبق هذا الحكم. فلما تحاكموا إليه عليه الصلاة والسلام قال: ما تجدون ذا حكم ذلك في كتبكم؟ قالوا يعني يحمم ويطلع من باب الذلة لهذا الفاعل بالحموم الشيء الذي يحرق وما يبقى من آثاره، ويذم فعله بهذا الأمر. فقال: تأتون بكتابكم؟ فجاءوا به ووضعوا أيديهم، أو وضع بعضهم يده على آية الرجم، وكان ممن حضر عبد الله بن سلام اليهودي، عبد الله بن سلام اليهودي، وكان قد أسلم، فقال: يا رسول الله مره أن يرفع يده، فنزع يده فإذا بآية الرجم موجودة. فهم قوم يتلاعبون ويبحثون عن الحكم الذي يناسب أهواءهم، فإن وجدوه عند النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا التحاكم إليه، وإلا فينادون بما في كتبهم زعما أنهم يتبعونه. فذمهم الله تعالى على هذا الفعل، ودمهم أيضا على ما ذكر هنا، فقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، أي عندهم من كتب التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيها وإلى من طاعة الله عز وجل فيما أمرهم به، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوراة والإنجيل فيها من النصوص ما هو صريح في أمر الله لليهود والنصارى أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وجدوا ذلك أعرضوا عن حكم الله عز وجل، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، أي يعرضون عما في الكتاب، عما في التوراة وعما في الإنجيل من النصوص الصريحة التي تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم يتولى فريق منهم، أي هناك فريق انصاع إلى الحق واهتدى إلى الهدى وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ذم لليهود والنصارى، وأشد من ذلك الدعوة الباطلة التي ادعوها، كما قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني هم قوم اختارهم الله، هم شعب الله المختار كما يقولون، وعلى فرض أن يدخلوا النار فإنما يدخلوها أياما معدودة، أياما معدودة كما جاء في بعض الآثار 7 أيام، عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما، عن كل 1000 سنة في الدنيا يوم. فعلى فرض أنهم يدخلون النار إنما يعذبون فيها 7 أيام ثم يكون مصيرهم إلى الجنة. هذه دعوة باطلة لا دليل عليها من هؤلاء الأقوام الذين ذمهم الله في كتابه، وهم اليهود، فهم يرون أنهم شعب الله المختار. ولهذا تجد اليهود ماذا يفعلون إلى زمننا هذا؟ لا يدعون إلى دينهم، وإنما يفسدون الأديان على الناس، وأما دينهم وأما الدعوة إلى دينهم فلا، لأنهم لا يرون الاختيار إلا لمن كان من اليهود، أي إلا لمن كان من نسلهم، إلا لمن كان من نسلهم. فدعوتهم عرقية، شعب الله المختار هم اليهود، ما ثبت أنه يهودي أو ما تناسل من نسائهم، فلا يعطون الديانة اليهودية لأي واحد ولو تهود، فيبقى الأمر هو حصر الاختيار في ماذا؟ في العرق اليهودي، حيث يرون أنهم شعب الله المختار. ولهذا لا تجد دعوة، لا تجدهم يدعون إلى دينهم، لأنهم يرون أن غير العرق اليهودي إنما هم خدم لليهود، إنما ماذا هم؟ خدم لليهود. والمسلمون والنصارى الضلال لا شك كل منهم يعلمون أو لا يعلمون، ثم يسعون مع اليهود إلى قضية السلام التي هي شبه الخيال أو شبه السراب الذي يراه العطشان من بعيد، يرى شيئا سرابا يظنه ماء، فإذا جاءه ماذا؟ لم يجده شيئا، فإذا جاءه لم يجده شيئا. وأقرب مثال تنبيها للعقول عساها أن تتفطن، ما هو كائن في الأحداث القريبة هذه، لما ضاقت كل السبل على اليهود وانتهى الأمر إلى ما يزعمون أنه ماذا؟ أنه السلام، أنه السلام، فضاقت عليهم كل السبل، لا مناص لهم من الفرار من أن يجعلوا شيئا للفلسطينيين من الحرية أو مما هو حق لهم شرعا واعترف به بعضهم إذعانا وكرها، لا، لكن لما وصلوا إلى هذا الأمر ماذا؟ انقلبت أحداث العالم بكلها، انقلبت أحداث العالم بكلها، وصار الشعار المعروف سائرا في كثير من الدول الشعب يريد إلى آخره، وانتهت قضية ماذا؟ القضية التي انتهى إليها المسلمون ودول الإسلام بعد عراك شديد إلى أن ضيق الأمر على اليهود حتى صارت الدول الكافرة التي تؤيدها ماذا؟ تؤنبها وتعاديها لأنها لا تريد السلام حقيقة. لما ضاق هذا الأمر فلنشغل الدول الإسلامية بأنفسها، وجاء هذا الشعار الذي قد انتشر والناس يرونه خيرا، والله أعلم بأحواله. فإذا هم شعب الله المختار ولا يريدون يعني نشرا لدينهم، وإنما يريدون التسلط على الجميع وأن يكون الجميع ماذا؟ خدم لهم. فقالوا إذا دخلوا النار يبقوا أيام معدودة، ثم ماذا؟ ثم يخرجون، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ونحو هذه الآية سبقت في سورة البقرة، سبقت في سورة البقرة. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي كيف يكون حالهم عند معاينة الحقيقة وعند معاينة واقع الأمر، وأن الله جل وعلا يجمعهم يوم القيامة ثم يعطي ويوفي كل واحد ما قدم من العمل. وهؤلاء قد افتروا على الله وعلى رسله عليه الصلاة والسلام وعلى دين الله عز وجل وعلى الأنبياء وعلى العلماء، فحالهم يكون أن يعطوا ما قدموه من العمل، وهم قدموا الكذب والافتراء فيجازون على ذلك بمثله. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لا شك ولا اضطراب، لا شك فيه ولا مريه في وقوعه وأنه كائن، وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني النفس تجازى بما قدمت ولا تكلف ولا تجازى بشيء لم تكسبه. ثم قال عليه تبارك وتعالى مبينا أن الملك يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، واليهود إنما غاضهم ما غاضهم كون هذا النبي لم يكن من عندهم من بني إسرائيل، وإلا فاليهود يعني كانوا يعلمون أن النبي آت وقادم. قال جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كان يهود في المدينة كانت تسمى قديما يثرب، ماذا كان يقول اليهود للأوس والخزرج ولغيرهم؟ ماذا يقولون؟ يقول سيأتي نبي يخرج فينا نبي نتبعه وسنفعل بكم كذا وكذا، نفعل بكم ماذا؟ الأفاعل، ونفعل بكم ونفعل ونفعل ونفعل. ومن باب أيضا التنبيه والشيء بالشيء يذكر الحرب التي قامت بين الأوس والخزرج والتي دامت مئات السنوات، من سببها؟ من سببها؟ اليهود شاعلوا نار الفتنة بينهم وبقوا هم من بعيد يتفرجون ويتسلطون وماذا؟ ويتاجرون، فصاروا أعيانا في المدينة، وصاروا أعيانا في المدينة كما صاروا أعيانا في هذا الزمن. ولكن المسلمون لا يزالون في غفلة من تعاليم ربهم ومن كتاب الله جل وعلا. ولا شك أنه كما قال عمر ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله جل وعلا. فهم هذا الذي غاضهم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من بني إسرائيل، وهم كانوا ينتظرون ذلك لأنهم أكثر الأمم وأكثر الأمم أنبياء. قال جل وعلا مبين النعمة عليهم وجعل فيكم أنبياء، وجعل فيكم أنبياء يعني أكثر الأنبياء هم من بني إسرائيل، كانوا ينتظرون خاتم الأنبياء أن يكون ماذا؟ من بني إسرائيل، لكن جاء من العرب فكيف يتبعون؟ وهم كانوا يتعالون على العرب، قال سيأتي نبي ونتبعه ونقاتلكم، فلما جاء النبي كان من العرب، صار هذا عندهم كأنه ماذا؟ حط من أقدارهم، فكيف يتبعون؟ لا يتبعون. فقال جل وعلا قل اللهم مالك الملك، قل يا محمد لهؤلاء، وقل يا محمد معظما ربك شاكرا لنعمته، اللهم مالك الملك، اللهم يعني يا الله مالك الملك، هو الذي يملك كل شيء، فيؤتي الملك من يشاء وينزعه عن من يشاء. تؤتي الملك من تشاء وتعز من وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وشاء الله جل وعلا وقضى وقدر أن يكون خاتم الأنبياء من العرب وفي هذه الأمة، فهذا فيه الإرشاد إلى شكر نعمة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمته تبارك وتعالى أيضا على هذه الأمة، حيث حول النبوة من بني إسرائيل وهم قد كثر فيهم الأنبياء إلى العرب، فجعل خاتم النبيين وجعل ختام النبوة في العرب وفي هذا النبي العربي القرشي الأمي المكي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا أيضا فيه تفضيل للعرب، وأن بني إسرائيل إنما فضلوا وقتما فضلوا على العالمين كما قال جل وعلا وفضلكم على العالمين، أي في زمنهم. وأما بوجود العرب فالعرب أفضل من غيرهم، وهذا اعتقاد لا بد أن يكون مترسخا في قلوبنا، وأن جنس العرب أفضل من سائر الأجناس، جنس العرب أفضل من سائر الأجناس. وقد ذكر هذا كثير من أهل العلم، وأنه مما يجب على المسلم أن يعتقد أن جنس العرب أفضل من سائر الأجناس، بل من لم يعتقد ذلك يكفر. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاقتضاء الصراط المستقيم. والمراد أن يعلم ويعتقد أن جنس العرب أفضل من سائر الأجناس، لكن التفاضل بين الأفراد بين زيد وعمر إنما هو بالتقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على جمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. فهذا هو ميزان التفاضل في أفراد الناس، في أفراد الناس. أما الجنس فجنس العرب أفضل من ماذا؟ من غيرهم، أفضل من غيرهم. قال تؤتي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الخير كله بيد الله عز وجل، يصرفه حيث شاء ولمن شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن ذلك النبوة، فجعلها عليه الصلاة تبارك وتعالى خاتمتها، جعل خاتمتها للعرب وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من الناس من لم يرضى بذلك فأنكروا هذا، ومنهم اليهود وبعض العرب أيضا، حيث غاضهم أن لا تكون النبوة في قبائلهم كما قال جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هؤلاء يقسمون رحمة الله جل وعلا؟ هذا أمر يختص به الله سبحانه وتعالى، وكما قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، فالله جل وعلا قادر على كل شيء. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذا من ماذا؟ من أمارات قدرته جل وعلا، يعني يولج ويدخل الليل في النهار فيكون الليل أطول من النهار، ويولج النهار في الليل فيكون النهار أطول من الليل، وقد يستويان. يأتي يوم يعني يوم في السنة يستوي الليل والنهار، فتكون عدد ساعات الليل نفس عدد ساعات النهار، وباقي الفصول يكون بالتناوب. فمثل هذا الزمن مثلا الليل أقصر من النهار، الليل أقصر من النهار، يعني أطول ساعات النهار أطول، النهار أطول من الليل. يعني نحن مثلا نصوم كم في اليوم من الفجر للمغرب؟ 16 ساعة، 16 ساعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كم بقي على تمام النهار؟ بقي كم؟ 8 ساعات. باقي كم؟ 8 ساعات. فيدخل الليل بغروب الشمس. طيب زيد أضف إلى ذلك ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، هذا يعني أيضا من النهار، فصار يعني ساعات النهار 16 ساعة والليل 8 ساعات، فالنهار أطول من ماذا؟ من الليل. وينعكس الأمر في فصل الشتاء والخريف وهكذا. هذا معنى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في هذا، وتأخذ من طول هذا فتزيده ماذا؟ في هذا، فيتعاونان ويتناوبان زيادة ونقصانا، وقد ثم يعتدلان، وهذا في سائر فصول السنة. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يخرج الزرع من الحب ويخرج والحب من الزرع، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، يخرج من الدجاجة بيضة ويخرج من البيضة دجاجة، وهكذا يخرج حيا من ميت ويخرج ميتا من حي. الأرض تكون ميتة فينزل عليها الماء فتصير حية وفيها زرع وفيها غير ذلك، هذا من أمارات قدرة الله سبحانه وتعالى. وترزق من تشاء بغير حساب، بغير ماذا؟ بغير حساب. الله جل وعلا رزقه واسع، وكل من في هذه الأرض أو من هو من المخلوقات رزقه على الله سبحانه وتعالى. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ثم قال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والله وإلى الله المصير. ها هنا فيه الأمر بعدم موالاة الكفار، والأمر في النهي عن موالاة الكفار، والأمر بالبراءة منهم. فنهى الله جل وعلا أن يوالي المؤمن الكافر أو أن يتخذه وليا فيصر إليه بالمودة ويصر إليه بالمحبة ويعني يواده ويواليه ويعني يفرح بنصرته على المؤمن ونحو هذا، فموالاة الكافر غير جائزة. وهذا لا يمنع ولا يعارض كون المسلم يعامل الكافر بحسن وبماذا؟ وبأدب وبالإحسان والفضل، كما قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا لم ينهى الله جل وعلا عنهم، وإنما يتعامل معه بالتي هي أحسن وبالعدل والقسط من غير ظلم بل بالإحسان، هذا لا إشكال فيه. لكن أن يواليه وأن يواده بقلبه وأن يفرح بنصرته على المسلم أو يؤيده في نصرته على المسلم وأن يتشبه به وأن يرى أفضليته وأنه خير وأن سبيله أفضل من سبيل المسلمين ونحو هذا، فهذا لا يجوز، بل إنه من الكفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال أيضا جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فالمؤمن وليه المؤمن. قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني أن هذا ليس من الله بشيء، ليس من دين الله، وليس مما أمر الله عز وجل به، وليس هو من السبيل المستقيم ولا من دين الله تعالى، إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذا استثناء، يعني إلا من خشي على نفسه كان يكون متواجدا بين الكفار وبين أهل الكفر، فلا بأس بأن يتقي، فلا بأس بماذا؟ بأن يتقي منهم شرهم بفعل أشياء قد تدل على أنه يواليهم. يعني من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شر الكفرة فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ولا بنيته، كما قال جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. جاء في البخاري عن أبي الدرداء: إلا أن تتقوا منهم تقاه. المراد إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، قال وقلوبنا تلعنهم. وقال حسن البصري: التقية إلى يوم القيامة. قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان، يعني يقول كلاما، يقول كلاما يعني ظاهره أنه يوافق لكن قلبه على خلاف ذلك، وإنما يقول هذا إذا خشي ماذا؟ على نفسه، إذا خشي على نفسه. ومثل هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان المسلم في دار الحرب ويخشى على نفسه، فله أن يلبس لباس أهل الكفر، يعني حتى لا يظهر لأنه يخشى على نفسه. فذكر أنه له أن يسبل مثلا، يعني لا يرفع ثوبه فوق الكعب. لماذا؟ لأنه في دار الحرب. وأنظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله: في دار الحرب، والجهلة حملوها على دار الإسلام ودار الكفر. فرق بين دار الإسلام ودار الكفر ودار الحرب. دار الحرب قائمة فيها الحرب بين الكفار المسلمين، أما دار الكفر قد لا يكون بيننا وبينهم عهد وأمان، وقد يكون عهد وأمان. فإذا كان العهد والأمان لا يستطيع الكافر أن يلزمك بشريعته أو بطقوسه ومظاهره، لأن بين المسلمين وبين الكفر عهد، وما دام العهد موجود فيدخلون أرضنا بأمان وندخل أرضهم بأمان، وما دمنا على أمان وفي أمان في دولهم، فإظهار الدين وشعائر الدين لا يمنع منها مانع، لا يمنع منها ماذا؟ منها مانع. وإذا تعرض المسلم لنحو ضغط وتضييق عليه في دولة كافرة، يعلم أن بين دولته والدولة الكافرة مواعيد ومواثيق عهد وأمان، فيمنع من قيامه بشعائر دينه خاصة التي تتعلق به وبمظاهره. فليس للمسلم أن يتنازل عن ماذا؟ أن يتنازل عن دينه، وإنما الذي يفعل أن يرفع بهذا هؤلاء الذين خالفوا المواعيد أو العهود، يرفع بهم الشكوى وأنهم قد نقضوا العهد. ومن ها هنا يدرى خطأ ذاك الذي أجاب من سأله. في واحد سئل عن امرأة في بريطانيا متسترة ومتجلببة وبنقابها، فإذا مرت في الطريق يستهزأ بها ويسخر بها ولربما ترمى بشيء. وذكرت أنها مرة ذهبت لتأتي بابنها من المدرسة فرميت بالكرة على ظهرها، فهل لها أن تزيل ستارها؟ فأجاب هذا المسؤول بما أعتقد أنه لم يوفق فيه إلى الصواب، قال: مسألة ستر الوجه محل خلاف، مع أنه هو يقول بالوجوب تبعا لما هو مشهور في بلده. قال: وفيه خلاف، ومن العلماء من يقول بجواز كشف الوجه، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو قول أيضا عند الحنابلة. فإذا كان الأمر كذلك فنقول لها: لا بأس، لا بأس أن تزيل ماذا نقابها وستارها. فعجب يعني هؤلاء، هؤلاء من جهة يرون جواز المظاهرات والمسيرات ويقولون هذا فيه طلب الحقوق، ثم هذه الدول الكافرة تجيز المظاهرات والمسيرات من باب طلب الحق واسترداد الحق. لكن إذا جاء إلى قضية شرعية ماذا قال؟ يعني أصوله ماذا تقتضي الأصول؟ أصوله تقتضي أن يقال لها ماذا؟ اطلبي حقك، سوي مسيرة مظاهرة، وإن كنا لا نعتقد جواز هذا، لكن على أصوله كان ينبغي أن يقول هذا ولا لا؟ لأن أصوله تجيز المظاهرات المسيرات طلبا للحق. ها؟ فلما لا يقال هذا؟ قال لا، يعني لا بأس. لا، وهذا من التأثر بمناهج منحرفة عن المنهج السوي والصراط الله جل وعلا المستقيم. فإذا إلا أن تتقوا منهم تقاد في دار حرب، في دار حرب، أو تكون في جماعة كفرة تخشى سطوتهم، فيكون بالقول، التقية بالقول ليس بالقلب، بالعمل وليس بماذا القلب. وذكر شيخ الإسلام كما ذكرت لكم مثل هذا، لكن هذا يكون في وقت معين إذا خشي الضرر على نفسه منهم. إلا أن تتقوا منهم تقاه. ثم خوفنا الله تعالى فقال ويحذركم الله نفسه، يعني إياك أنه ما يكون هناك ما تحتاج إلى التقية فتدعي التقية، مثل الناس الآن المبتلون بالسكن في دول الكفر. وهذه كان الأولى أن يجيبها أنه لا يجوز لها أن تقيم في بريطانيا لأن دولة كافرة، لا يجوز أن تقيم في دولة كافرة، والإقامة فيها بشروطها، هذه مضطهدة في دينها، لماذا لا ترجع إلى بلدها أو إلى أحد بلد المسلمين؟ هذا كان أولى جوابا بالدرجة الأولى. ويحذركم الله نفسه، يعني يحذر المسلم الذي يدعي أنه يفعل هذه الموافقة تقية في حين أنه لا يحتاج إليها، في حين أنه لا يحتاج إليها، فما دام لا يحتاج إليها لا يفعله، وإن احتاج قد رخص الله له ذلك. لكن ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته وعذابه وسطوته ومخالفته إذا كان الواحد فينا يوالي الكافر ويفعل هذا الذي نهى الله عنه. وإلى الله المصير، أي المرجع والمنقلب، فيجازي كل عامل بعمله، فيجازي كل عامل بعمله. الآية التي بعد لها نسق مع الآيات السابقة، لكن نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.